أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. هذا الباب أورده المؤلف وقد عاد بنا إلى الآيات التي أوردها في باب سابق، فنفس الآيات التي ذكرها سابقا في الباب السابق انتزع منها حكما يتعلق بحرف لو في هذه الآيات ذاتها، والآن عاد إليها لينتزع منها حكما آخر. وآيات الله سبحانه وتعالى عظيمة جليلة وافرة بالمعاني زاخرة بالأحكام، لكن تريد من يتدبر. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالذي يتدبر يقف عند الآية ويجد فيها من غزارة المعاني والأحكام الشيء الكثير، والله يفتح على من يشاء من عباده. فالمؤلف رحمه الله أوردها مرة أخرى لهذا اللفظ يظنون بالله غير الحق. فسياق الآيات كما مر بنا وهي في شأن غزوة أحد، وتتكلم عن المنافقين وحالتهم، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تسعوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم إلى أن قال. فعلى كل حال ذكرها في شأن حال المنافقين كما مر بنا بالأمس، فذكر من حالهم عندما أخبر أنه سبحانه وتعالى سلط النعاس على المؤمنين بينما المنافقون قد أهمتهم أنفسهم في غاية من القلق والانزعاج والجبن والخوف، وهذا لهذا الذي في أنفسهم، هذا الخوف الذي سيطر عليهم وصاروا يهتمون بحالتهم، ما يهمهم شأن المؤمنون. يتساءلون عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يتساءلوا عنه ماذا حصل له، ماذا كان منه مع ما أصابهم، لكن هؤلاء ما فكروا لا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بالإسلام ولا بإخوانهم المجاهدين، بل كل واحد همه نفسه. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هذا الظن قد يعني هذا الظن مؤثر في كمال التوحيد، يعني كونك تتعامل مع الله سبحانه وتعالى وتظن فيه ظن السوء، كما قال المفسرون هؤلاء ظنوا أنه لن ينصر المؤمنين، بل صاروا يشيعون أنه قد انتهى الإسلام وسحق وغلبتم وهكذا، فهذا نفاق وإلحاد وكفر. إذا كان هذا يأتي على قلب الإنسان مثل هذا، فهذا ظن سوء بالله سبحانه وتعالى، يظنون بالله غير الحق، بل هو ظن باطل، ظن الجاهلية الكفرة الذين قبل الإسلام أو بعد الإسلام لكنهم ما استفادوا منه ولم يعتنقوه. فهؤلاء دائما يظنون بالله ظنا سيئا، أنه لا ينصر عباده المؤمنين، لا ينصر رسله، أنه لا يمكن أن يديل الباطل على الحق ويمكن الباطل، فهذه كلها ظنون فاسدة سيئة من صفات المنافقين. فينبغي للمسلم أن يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى في كل أحواله. إذا ابتليت بأمر مرض أو خسارة أو مشكلة، يعني بك أو بمن هو على صلة بك، ما ينبغي أن تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى وأنه أراد بك شرا، هذا ليس من شأن المؤمن، لأن الله سبحانه وتعالى كريم حليم رحيم عادل منصف لا يظلم مثقال ذرة. إذن ليش تسيء الظن به؟ أسيء الظن بنفسك أنت. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم أبدا، فالله لا يظلمك بحال من الأحوال. وفتش عن نفسك في أي أمر حصل لك من دقيق أو جليل فتجد التقسيم. فاتتك مثل رحلة الطائرة، أنت تريد رحلة فاتتك الرحلة، أو لم تجد حجز أو ما إلى ذلك، أو أي موقف من المواقف التي تتكرر كثيرا، فأنت تجد عندك نوع من التقصير. ولذلك أمس مر بنا في الحديث تحريضه لنا عليه السلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فإذا عجزت وتكاسلت ما تجعل اللوم في حق الله سبحانه وتعالى وتظن به ظن السوء، أنا يعني كأن الله قصر في حقك، أنا عبد صالح وأنا أصلي وأصوم ليش كذا؟ هذا من كلام الملاحدة. إذا ابتلي بفقر أو مرض تذمر وتسخط على الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده يبتلي العباد، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. لذلك الزنادقة تجدهم ما عندهم قناعة بقدر الله. فلذلك في أبيات سيئة خبيثة لبعضهم يقول: إذا كان لا يرضى، إذا كان لا يحظى برزقك عاقل وترزق مجنونا وترزق أحمقا، فلا ذنب يا رب السماء على امرئ رأى منك ما لا يشتهي فتزندق. إذا هذا ترزق المجانين والحمقى، وهذا الذكي العبقري ما رزق. سبحان الله، ما ليست الأرزاق للعقول والذكاء. هذه آية لو كان يعقل، دليل على قوة الله وإرادة الله، وأن ذكاك وشطارتك ما تنفعك. فيرزق البلهاء، يرزق الحمقى، يرزق البهائم، يرزق من يشاء سبحانه وتعالى. أما أن تجعل هذه نوع من المساومة على إيمانك بالله سبحانه وتعالى، وتسيء الظن بالله سبحانه وتعالى وأنه يظلمك، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهذا من شأن المنافقين في غزوة أحد، انكشفوا وعرفوا على حقيقتهم فكانوا يظنون هذا الظن السيء. وسوف يرد المؤلف رحمه الله كلاما لابن القيم فيه يعني بيان لهذه الآية. فيعني مطلع الآية: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. لما قيل لأبي عبد الله بن أبي قتلت الخزرج، قال: طيب ما ليس لنا من الأمر شيء؟ اللي قتلهم محمد، أخذ برأي الصبيان والشباب وترك رأيه ورأيه. فالأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، هو الذي له الأمر جلاله، ما هو لكم أنتم. أنتم عباد، ينبغي أن لكم أن تستجيبوا لأمر الله وتطيعوا وتقول سمعنا وأطعنا. لكن ها في نفسه شيء هذا الرجل وأتباعه: قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. هذا شأنهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، هذه طريقتهم. فالمنافق تجد كما في الحديث عليم اللسان، وإن يقولوا تسمع لقولهم، لهم مجادلة وكلام لكنهم ولا تعرف أنهم في لحن القول. يأبى الله إلا أن يعرفوا بفلتات ألسنتهم، فلتات أقلامهم، تصرفاتهم في كتبهم، في فيكشفون ويكشفهم الله لعباده المؤمنين. قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر ما قتلنا ها هنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فهذا ابتلاء وامتحان، وهذا شأن الحياة، حياة المسلم في امتحانات متتابعة متعاقبة حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. فأعد نفسك لهذا الابتلاء والامتحان، تبتلى كل يوم يحصل لك شيء، حاجات بسيطة لكنها قد تكون خطيرة، قد يكون لها استتباعات وذيول وقد تنتهي، قد تنتهي. فلذلك كن دائما مع الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى. فكل يوم من يوم تصبح حتى تمسي وأنت في تقلبات في أحوال. فلذلك الذكر ينبغي أن تحرص عليه. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، ثبت اصرف قلوبنا إلى طاعتك، وليبتلغه ما في صدركم ومحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدر. هو عليم سبحانه وتعالى، العلم عنده منتهي منتهين، وأهل الجنة معروفين عنده سبحانه وتعالى، وأهل النار القضية منتهية تماما. لكن أنتم، أنتم محل امتحان، نحن يا بني آدم. فنسأل الله أن يوفقنا للنجاح في هذا الامتحان وهذا الابتلاء، وأن يرزقنا العفو والعافية في الدنيا والدين والآخرة. قال تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وهذا أيضا في شأن المنافقين والمشركين، فالله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الفتح، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. انظر يعني في بعض الآيات الله سبحانه وتعالى يذكر اللفظ يتناول به الذكور والإناث في شأن المؤمنين أو في شأن الكافرين، لكن في بعض المواطن يخص كل جنس بلفظه. ليعذب الله المنافقين والمنافقات، انتبهوا، فيه منافقات، فيه نساء منافقات متبرجات خبيثات ضالات مضلات، والمشركين والمشركات. الظانين بالله ظن السوء الذي هو غير الحق، ظن الجاهلية الذي ذكره سبحانه وتعالى في سورة آل عمران. يظنون بالله، الظانين بالله ظن السوء، فهم عليهم دائرة السوء العذاب. فهم يظنون بالله النقص والعيب وعدم العدل وعدم الإنصاف، وأنه لا يضع الأشياء في مواضعها، يعني ينفون عنه الحكمة والرحمة والعدل. فالله سبحانه وتعالى عليهم دائرة السوء، بل هذا الظن سوف يحيق بهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهذا تنبيه للمؤمنين ألا يتورطوا ولا يحذو هذا الحذو من المنافقين والمشركين والكفار، فيسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، وأنفسهم أولى أن يساء بها الظن. لأن الله سبحانه وتعالى، نحن إيماننا الذي لا يتزعزع ولا يتزحزح، أن الله سبحانه وتعالى في غاية الكمال المطلق في عدله ورحمته وحكمته، فلا يمكن أن يكون شيء يصيبك ابن آدم إلا بتقصير منك وتفريط. غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم. وعليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فهذا شأن المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، وقد بدأ بهم قبل المشركين كما أيضا في الآيات الأخرى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فعليهم غضب الله، وهذا فيه إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، وأنه جل جلاله يغضب ويرضى غضبا يليق به ورضا يليق به، ليس كغضب المخلوقين ولا كرضا المخلوقين. ليس الغضب الذي في بني آدم تتأثر منه الجوارح ويخرج الإنسان عن عن عن حد الشعور وتنفلت جوارحه، لا، هذا حاشا لله. هو يغضب غضبا يليق به سبحانه وتعالى، لكنه أيضا هو الحكيم الرحيم الذي لا يظلم أحدا. فنثبت ما ورد من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ورد في كتاب الله، نثبته بما يليق بجلاله، ولا ندخل في كيفيات، لأن الله أعظم وأجل من أن يأتي مخلوق، مخلوق حقير قليل العلم قليل الإدراك ليفصل صفات الله وأسماءه، لا، هذا ليس إلينا، فنحن إنما نقول سمعنا وأطعنا. قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى في قوله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره الله. يعني هنا تضمن إنكارهم ثلاثة أشياء. الإمام ابن القيم رحمه الله هو معروف الإمام من أئمة القرن السابع الهجري، أو بالأحرى من أئمة القرن الثامن، توفي سنة 775 تقريبا، وهو من أكبر وأشهر تلامذة الإمام ابن تيمية رحمه الله، وكلاهما دمشقيان، عاش في الشام وتوفي في هنالك. فهو رحمه الله استفاد من شيخه علما كثيرا وله المؤلفات الكثيرة، ونصر التوحيد وجادل المنافقين وجادل المعطلين وجادل المبتدعة وألجمهم بلجام الحق. فهو يقول هذا الظن الذي أخبر الله سبحانه وتعالى به عن حال المنافقين تضمن أنهم يظنون أن الله سبحانه وتعالى لا ينصر الرسول عليه السلام ولا ينصر الإسلام، وأيضا ظن أن هذا ليس من قدر الله، وأيضا أنه ليس من حكمته، مع أن كل هذه الأمور في حقيقة الأمر إنما هي بخلاف ما ذهبوا إليه. فالله قد وعد عباده وبالأخص رسله وعدهم بالنصر، والله لا يخلف الميعاد، لا يخلف الميعاد. قال جل ذكره ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. والله أخبر عن نفسه أنه لا يخلف الميعاد، لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. ثم أيضا هذا قدر، الله قدره، لكن هل قدره عبثا؟ لا، حاشا وكلا، قدره لحكمة، لحكمة، وليمحص الله الذين آمنوا، ليميز الله الخبيث من الطيب. وفعلا تبين المنافقون، بعض ضعفة الإيمان من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحسنون الظن بناس من جماعتهم من الخزرج ومن أقربائهم يحسنون بهم الظن، فلما حصل هذا الموقف وهذا الابتلاء عرفوهم على حقيقتهم ولم يعودوا يحسنون بهم الظن. فهذه حكمة، يعني الله سبحانه وتعالى جعلها ليتبين هذا ويروا بأنفسهم حقيقة الأمر، بينما أولئك أبدا يقولوا هذا لا حكمة فيه، بل ليس مقدرا، وإن الأمور ارتجالية، وحاشا لله أن يكون شيء من أمره. والله تعالى يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. هذا حسبتم أن ما خلقناكم عبثا؟ سبحان الله، ما الدعوة كذا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى هكذا مفلوت؟ لا، مأمور متحكم فيه قدرا وشرعا، قدرا وشرعا. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن لا يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدين الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء بما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسمائه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر، وفتش عن نفسك فهل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. فلا شك يعني مثل ما ذكر رحمه الله لا يكاد إنسان يسلم من هذا الأمر، وفتش عن نفسك، إما أن يظن بالنسبة لنفسه هو أو في شأن غيره. يعني إنسان مثلا حصل له أمر يقول ما يستاهل، ما يستاهل الفقير، ما يستاهل مريض، ما يستاهل. هذه أحيانا هذه الكلمة قد تكون تواجه بها قدر الله سبحانه وتعالى، من أدراك أنه ما يستاهل؟ وهل يعني أنت عرفت الناس وعلاقتهم بالله سبحانه وتعالى وسرائرهم وتقصيرهم وما إلى ذلك؟ فينبغي الإنسان أن يعني ينتقي العبارات خاصة فيما يتصل بالله سبحانه وتعالى، وأن يكون متأدبا. ولاحظ المؤلف رحمه الله سرد أبوابا كثيرة كلها في شأن يعني ما يتصل بذكر الله وأسماء الله والكلمات التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى، مثل الحلف ما شاء الله وشئت، والتسمي بالأسماء التي لا تليق، وهذه الكلمات التي تصدر من الإنسان، كل هذه قد تؤثر بالتوحيد، إن لم تستأصله فإنها تقدح في كماله، ويخشى أن تتراكم على الإنسان فتكون أقل شيء من الكبائر. نعم. وفيه مسائل، الأولى تفسير آية آل عمران. فبين المؤلف رحمه الله بكلام شيخ الإسلام بن القيم رحمه الله يعني المقصود بهذا الظن، يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية، أنهم يعني يعتقدون ويخذلون المسلمين ويثبطونهم أنكم لن تنصروا. وقد مر بنا كيف أنهم كانوا يقولون في شأن غزوة تبوك يخاطبون المسلمين، تظنون قتال بني الأصفر مثل قتال العرب؟ العرب أجلاف لا خبرة لهم في الحرب، هؤلاء متمرسون، لكأننا بكم غدا وقد وثقوكم بالسلاسل وأسروكم. وهذا كلام يردده المنافقون ولا نزال نسمعه من أفراخهم إلى الآن. فإذا تكلموا عن الغربيين والكفرة بأسلحتهم وجيوشهم صاروا يخذلون المسلمين ويثبطونهم ويجعلون هؤلاء كأنهم لا يمكن أن يغلبوا بحال من الأحوال. فنسأل الله السلامة والعافية. الثانية تفسير آية الفتح، وهي بهذا المعنى. الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، لأن ابن القيم رحمه الله استرسل في هذا وأورد يمكن أكثر من 20 من الحالات التي منطلقة من سوء الظن، إن كانت في الأرزاق أو كانت في أحوال الإنسان من نجاح وفشل، أو كان فيما يتصل بتعامله مع الله سبحانه وتعالى وموقفه من أسماء الله وصفاته ومن أحكامه. فيعني هذا المعنى استطرد فيه استطرادا كثيرا، والمؤلف نقل كلامه رحمه الله لكنه كلام طويل. الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. هنا عرف أسماء الله وصفاته، العدل والرحمة والحكمة، وأنه سبحانه وتعالى لا يظلم أحد. إذا أيقنت بهذا وعرف نفسك أنك إنسان محل التقصير، محل التقصير ومحل التخاذل، ودائم استحضر الآيات في هذا الشأن. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. الصحابة رضي الله عنه والرسول صلى الله عليه وسلم في مقدمته يقودهم ويوجههم، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فدائم ابدأ بنفسك، وإذا حصل شيء، ولذلك السلف رحمهم الله يقول والله إني ما أقصر في شيء إلا أجده في خلق دابتي، حتى دابته تتغير عليه. انظر، فيجعل الأمر مبدأه من نفسه هو، قد يكون له طاعة وعبادة قصر فيها وخلفها من قيام ليل أو صيام أو صدقة أو ذكر أو ما إلى ذلك أخل به، فالله سبحانه وتعالى رحمة بهذا العبد يعطيه انذار تنبيه انتبه لنفسك. فربما يحصل له شيء، حاجات يعني هي في نظر الناس تافهة، قد يفقد شيء من النقود أو يحصل له أي أذى، المؤمن ما يمر عليه هذا بسهولة، يعود إلى نفسه، لكن ما يكون مثل الملاحدة يعني يخاطب الله أنا ما أذنبت يا ربي، إيش سويت؟ كيف سويت؟ بل أي شر تركت وأي طاعة عملت لو الله سبحانه وتعالى عاملك بالعدل، لكن يعاملك برحمته. ولذلك عليه الصلاة والسلام قال لما قيل له قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته. فإذا نحن نسأل الله رحمته، فلا يأخذك الغرور تغفر بأعمالك، إن كان الله من عليك بشيء من الطاعات فاحمد الله وأن يزيدك منها ويجعلها خالصة لوجه الكريم، لكن لا تجعل المعول عليها. فكيف بالذي ليس له شيء إلا طاعات يعني يدوبها الواجبات يأتي بها على خلل كثير فيها؟ فنسأل الله أن يوفقنا للصالحات وأن يزيدنا في الطاعات وأن يجعلها خالصة لوجهه وأن يتقبلها منا وأن يعصمنا من السيئات والمحرمات وكل ما يكرهه ويكرهه الرسول عليه الصلاة والسلام.